انا احب ان اشوف المستعدين يعني مش ولا واحد او اثنين، والمهلة كانت اسبوع. لا اشرح لي العبارة، اشرح لي العبارة، افتح او اشرحها. أنا حينما اطلب شيئا شرح عبارة احب ان المطلوب منه ان ينظر في كلام المصنف ويقول مراد بكذا وكذا، اما ان يعطي كلاما عاما هذا يعني لا يجعل الكلام مركزا، وانما ينظر في الاسطر ويتكلم عليها. به الضمير يعود الى ايش؟ ايوه اي اي طيب الحديث الثاني. وما واي واين موطن الاحتجاج؟ احتج به لان لكل حديث دلاله. ايوه معناه احسنت. ايوه وقد احتج به. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قال له إما وإما، لأنه قال له نعم إما وإما، إما أن تصلي معي وإما أن تصلي وإما أن تقع إيه نعم إما أن تصلي معي وإما أن تقع في علاقة. إيش معنى وبالإجماع لا تمتنع صلاة النفل معه؟ ما معنى وبالإجماع لا تمتنع صلاة النفل معه؟ أها أجمعوا على ماذا؟ أن المتنفل يقتدي بالمفترض. أين؟ طيب فعلم. أيوة. وأن الذي كان يصلي معه وأن الذي كيف يعني؟ ما معنى هذا؟ على كل حال يعني الأشياء التي قلتها صحيحة، وأنا أعلم أن إخوانك ما سمعوك. على كل حال معنى العبارة هي أي عبارة تريدون أن تفهمونها سواء في هذا الكتاب أو في غيره، سواء شرح حديث أو تفسير آية أو كلام فقه، فعليكم أن تحرصوا على الدقة في الفهم، وأن تعرفوا الضمائر إلى ما تعود، وأن تعرفوا يعني موقع كل كلمة من الجملة، وتدققون في هذا جدا. أولا لأن عبارات العلماء رحمهم الله محررة ودقيقة، وأحيانا تكون مختصرة، والاختصار أيضا يكون فيه نوع إغلاق، ولهذا كثيرا من المختصرات ما تحتاج إلى شروح، ومنها استنباطات المصنفون فهي دقيقة، عبارات مضغوطة وموجزة، وهي لأنه لا يحرص على الإطالة. فقال وقد احتج به يعني بحديث معاذ الثاني، معاذ بن رفاعة احتج به، وكما قلنا أنه كلام الطحاوي في الجلسة الماضية، قلنا الطحاوي هو الذي قال هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك، فظاهر هذه العبارة أنه لم يجز له أن يفعل الأمرين. ظاهر العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لمعاذ أن يفعل أن يصلي مع النبي ويخفف على قومه، قال إما هذا وإما هذا، اختر يعني. ولهذا قال وقد احتج به يعني بهذه اللفظة اللي عند الشافعي من منع اقتداء المفترض بالمتنفل. قال لماذا؟ ما وجه الاحتجاج؟ قال لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، لأنه قال إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك، يعني لا تجمع بين الأمرين، لا تجمع بين الأمرين. ولهذا قال لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته. وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، يعني أن يقتدي المتنفل بالمفترض، هذا بالإجماع ما في مانع، كما قلنا في شرح الباب الماضي في الجلسة الماضية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصدق على هذا، فيأتي الذي فاتته الجماعة مثلا فيحرم بالصلاة، فيأتي إنسان يتصدق عليه، فالمتصدق هذا متنفل لأنه سبق أن أدى الفريضة ويكون مأموما. فأن يكون المأموم متنفلا والإمام مفترضا هذه ليست محل خلاف، ولهذا قال وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه. إذن يكون محل الخلاف أن يصلي الفرض، أن يقتدي من يريد أن يصلي الفرض أن يقتدي المتنفل، أما العكس فهذا بالإجماع متفقون عليه. وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه، فعلم أو إن شئنا قلنا معه أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلي نافلة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع غيره ما في إشكال، لكن أن تأتي تصلي فريضة ثم تذهب تصلي نافلة، قال هذا هو محل الخلاف وهو محل النزاع. فعلم ما دام أنه بالإجماع أن المتنفل يجوز أن يقتدي بالمفترض، هذا بالإجماع، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض، لأنه إذا كان معان سيصلي نافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما هو محل إشكال مجمع عليه. إذا أراد معاذ أن يصلي النافلة أن يصليها نافلة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا محل إشكال، ولهذا قال بالإجماع أنها لا تمتنع بصلاة النفل معه. فعلم أنه أراد بهذا القول، يعني أراد بقول إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك، يعني إما أن تصلي مع الفريضة، تصلي معي فرضا في حقك، إما أن تصلي معي فرضا في حقك وإما أن تذهب إلى قومك وتصلي بهم ثم تخفف بهم. فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض، وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا، يعني أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ينوي الفريضة، وهذا بعيد. وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا، يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، لكن ما كان ينوي فريضة، كان ينوي نفل لأنه سيصلي فريضة بقومه مفترضا. هذا هو تقرير عبارة المصنف، وقد سبق أن نشرناه وقلنا إن الصحيح أنه يصح اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأرجو إن شاء الله مستقبلا أن تكون مشاركتكم واهتمامكم أكثر. يقول أنا مقيم في لدي والد في اليمن وأنا مقيم في الإمارات، وللعلم إن الوالد على قيد الحياة، ولدي رغبة بأن أبعث عنه حجة، للعلم بأن المكلف بالحجة مقيم في مكة، فهل يصح أم لا؟ ما دام أنه على قيد الحياة، فإن كان حجة الفريضة فلا مانع أن تحجج عنه، لكن بإذنه تحجج عنه، لكن بإذنه. أما إذا لم يكن قد حجة الفريضة وهو قادر على أن يحج، فلا بد أن يأتي بنفسه ولا تصح الإنابة. أما إذا كان عاجزا فلا مانع أيضا، لكن بالإنابة وبالتوكيل ما دام أنه على قيد الحياة. يقول رجل أودع مالا عند زوجته وحصل أن اختلفا وأرادت الزوجة الخروج إلى بيت أهلها فطلب الزوج منها ماله الذي أودعه لديها لغرض حفظه فقالت لقد ضاع المال مني فرد علي أنت طالق إن لم ترجعي المال فأصرت على ضياع المال وخرجت إلى بيت أهلها وبقيت على إصرارها والرجل يقول إنه على شبه يقين بأن المال لم يضع بل أخفت الزوجة لأنها لم تخبره بضياعه من قبل الخلاف ولعدة الآراء ولم يجب إجابة شافية فاجتهد بنفسه وراجع زوجته خلال العدة والسؤال هل وقعت الطلقة فعلا وإن كانت الطلقة لم تقع فما حكم الرجعة. على كل حال أنا أفضل أن السائل يتصل بي لأن الموضوع يتعلق بنيته وقصده إلى آخره في أمور الطلاق يعني قد تكون الإجابة عنه هكذا يحتاج إلى أسئلة واستفسارات يتبين بها الحكم إن شاء الله. هل ورد الإرسال في الصلاة؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيء من ذلك؟ لا، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القبض وليس الإرسال. الإرسال هو إطلاق اليدين هكذا، والقبض هو أن يقبض يده اليسرى بيد اليمنى وأن يضعهما على صدره أو فوق سرته، هذا هو القبض وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة وهذا هو الأولى، لكنه هو سنة كما قلنا ليس بواجب. فلو صلى مطلقا يديه مرسلا لهما فإن الصلاة صحيحة، ولكن السنة هو أن يقبض. هل يجوز أن يمس المصحف بلا وضوء؟ مسه بلا وضوء لا يجوز، أما قراءته فلا مانع أن يقرأ المحدث القرآن إذا كان حدثه حدثا أصغر، أما إذا كان حدثا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس فإنه لا يقرأ القرآن، إلا الحائض والنفاس إذا خشيت نسيانه، فقال العلماء لا مانع أن تقرأ إذا كانت حافظة وتخشى أن تنساه لطول المدة، أما الجنب فإن المدة قصيرة يغتسل ثم يقرأ القرآن ويمس المصحف إذا شاء. هل هناك فرق بين الدعوة وبين المعروف والنهي عن المنكر؟ لا، هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من الدعوة، والدعوة هي أيضا في بعض صورها هي أمر بمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أحيانا قد تكون الدعوة ابتداء بتبصير جاهل وتذكير ناسي وإدخال مثلا غير المسلم في الإسلام وهكذا، فالدعوة أوسع. بينما المنكر المعروف والنهي عن المنكر، المنكر يكون منكر واقع فعلا ويسعى في إزالته، ولا معروف يعني معروف قصر الناس فيه فيؤمر بالإتيان به، بينما الدعوة تكون أعم من ذلك. ولهذا قال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر من الدعوة، والدعوة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن إذا اجتمع تختص الدعوة ب يعني يأخذ المنكر المعروف مصطلحا خاصا أو أمرا خاصا وتكون الدعوة أوسع. هل تثبت أوائل الشهور العربية بالحسابات الفلكية؟ وإن لم يثبت فهل نصوم وحدنا على خلاف جميع المسلمين الذين صاموا بحساب إلى آخره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فالحكم متعلق بالرؤية، ونحن لم نكلف أكثر من هذا، أولا لأنه معلوم أن الحساب لا يحسنه كل أحد، وأن أيضا الحسابين يخطئون كذلك، فحسابهم أيضا عرضة للخطأ وهذا معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم ربطنا بأمر ظاهر وأمر سهل يعرفه المتعلم وغير المتعلم، الحاضر والأعرابي، البدوي والمقيم والمسافر، أمور ظاهرة، وهذا هو شأن الشريعة. شأن الشريعة هو اليسر وربطها بأمور تدركها جميع الناس، أما الدقائق والأمور فهذه ليس مكلفا بها كل أحد. ولهذا المعتمد هو الرؤية بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. ولهذا قال في نفس المقام: إن نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا، يعني 20 أو 30 أو 29. فقول أمية يدل على أن الأمر مكلف به في حدود ما يطيقه ويدركه كل أحد. أما الأخذ بالحساب، وبخاصة أيضا أن الحسابين يعني معلوم قطعا أنهم يخطئون وأنهم يغلطون، والأمر متعلق بهذا الأمر اليسير الذي هو الرؤية، أو بهذا الشيء اليسير الذي هو الرؤية. معلوم بأن المسح على الجورب يوم بليلة في الحضر في الحكم، أو فما الحكم إذا بدأ المسح من العصر؟ هل يكون المسح 5 أوقات؟ وما حد الجورب المعتبر عليه المسح من حيث نوعه؟ نعم، بالنسبة للمقيم مدة المسح يوم وليلة، تبدأ من حدث بعد لبس. ما معنى من حدث بعد لبس؟ يعني أنك إذا توضأت الآن مثلا لصلاة الصبح ولبست خفك عند صلاة الصبح، ثم بقيت على وضوئك ولم ينتقض وضوءك إلا بعد صلاة الظهر مثلا الساعة 1، بقيت على وضوئك لم ينتقض وضوءك إلا الساعة 1، فإن الحساب لا يبدأ إلا الساعة 1. لماذا؟ لأنك في كل فترة على طهور واحد، بدليل أنك لو خلعت عليك لم يتأثر، لو خلعت خفك لم يتأثر، لأنك على طهارتك الأولى. إذن يبدأ الحساب من الحدث بعد لبس على طاهر أو على طهارة، فإذا بعد الحدث يبدأ الحساب، فيكون من الساعة 1 إلى غدا الساعة 1 وهكذا. أما الجورب، الجورب هو ما يقال بالشراب الجوارب، أما الخف فهو ما يقابل الجزمات، أو يسمى في بعض البلاد الجزمة أو كندرة أو خف أو إلى آخره. فعلى كل حال هذا يخضع إلى عادات البلدان وإلى أعرافها في الأعصار والأحوال والبلاد والأمكنة، ليس لها يعني صفة خاصة ولا هي خاصة، وإنما قال العلماء إنه يكون ساترا للمفروض، يكون ساترا للمفروض. أي خف وأي أنواع، سواء كان من جلد، سواء كان من مطاط، سواء كان من بلاستيك، سواء كان من قماش، أي نوع من الخفاف وأي نوع من الجوارب يلبس فإنه يكفي إن شاء الله، ما دام أنه يعني يسمى جوربا ويسمى خوفا فإنه يكفي. أما لو لف على على على قدمه خرقا مثلا فإنه لا يسمى خوف، لو أنه لف خرقة مثلا وربطها لا يسمى خوف ولا يسمى جوارب، إنما الجوارب يعني شيء يشبه الكيس مفصل على قدر أو مخيط على قدر العضو، هذه الجوارب. والأخفاف أو الكنادر معروفة أيضا، تكون من جلد أو تكون من مطاط أو تكون من قماش، أيضا تكون توضع للقدمين ليتقي بهم الإنسان إما الحر أو الشوك أو الأشياء القاسية، وهذا معروف أيضا استعمالاته. فكل ما يسمى خفا على حسب أعراف البلاد وعلى حسب حالاتها واختلاف الأعصار والأزمان، فالأمر في هذا واسع، هذه كلها مما يخضع للعادات والتقاليد، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. ما المقصود بخسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب كورد الحديث؟ الخسف هو يعني قد يكون نوع من العادة، الخسف هو انخفاض يكون في الأرض صلى الله عليه وسلم، يخسف بهم على معنى أنه سطح الأرض أو جزء من سطح الأرض ينخفض، وقد تكون في عمران ومساكن أيضا فيخسف بأهل أنس صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الظاهر من معنى الخسف. يقول: أديت مناسك العمرة ثم خرجت لبعض شأني خارج مكة، ولكن بنية العودة إلى مكة في نفس اليوم، ولم أطف قبل خروجي من مكة طواف الوداع عن عمرتي، فهل علي شيء؟ إذا كان خروجك دون مسافة القصر يعني قريب أقل من 80 كيلو، فلا مانع إن شاء الله ولا شيء عليك. وهل عند دخول مكة طفت وطواف قدوم؟ لا يلزمك، إلا إذا حرمت، إذا كنت خارج الحرم فلك أن تحرم عمرة أخرى. رجل حلف على زوجته طلاقا أن لا يدخل منزل أخيه، ويريد الآن أن يدخل إلى بيته، ولا يعلم حلة يمينه هذه. إذا كان فعلا قصد بحلف الامتناع عن دخول بيت أخيه فهذا يسمى حلفا، ويكفر كفارة يمين ثم يدخل بيت أخيه. أما إذا كان قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق بمجرد دخول بيته، بيت أخيه يعني. أما إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد أن يمتنع عن دخول بيت أخيه فهذا يكفر كفارة يمين ثم يدخل ولا شيء عليه سوى هذه الكفارة. هل يمكن أن أعتمر عن والدي وهو ميت؟ وإذا كان جائزا فمن أين الميقات؟ لا مانع إن شاء الله، وما دام أنك في مكة تكون من أدنى الحل، يعني من التنعيم أو من غيره. ما الحكم في المرور بين يدي المصلي، يعني المشي أمام المصلي في الحرمين؟ لا، العلماء ذكروا في مكة، بعض العلماء رخص في حرم مكة في مسجد الحرام، ولكن على كل حال على المصلي على المرء أن يتحاشى هذا، وأن لا يمر بين يدي المصلي ما دام أنه له طرق يمر منها. أما إذا كان الزحام شديدا كفي بعض المواسم فأرجو أن لا بأس للحاجة. أما إذا كان الطريق واسعا والصفوف متخلخلة وهناك ممرات، فينبغي الإنسان لا يتعمد المرور بين يدي المصلي في الحرم أو في غيره. متى نحكم على الدار أنها دار الكفر أو دار الإسلام؟ دار الكفر هي التي يستولي على الكفار، أما الديار التي فيها المسلمون يحكمها مسلمون فهي دار الإسلام، أما دار الكفر فهي الدار التي يحكمها الكفار، والكفر هو السائد فيها. ما حكم القبض على السارق في الحرم؟ وهل ينافي ذلك قوله تعالى ومن دخله كان آمنا؟ لا، الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيد عاصيا، إن الحرم لا يعيد عاصيا، فالذي يأتي منكرا في الحرم هذا لم يعظم حرمات الله ولم يعظم شعائر الله، والله عز وجل يقول من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا جزاؤه فعلا أن ينال ما يستحق من جزاء، سواء كان سرقة أو كان فعل منكر، كما لو يعني قصد إساءة إلى أي أحد فإن الحرم لا يعيد عاصيا. سكوت الإمام بين الفاتحة والقراءة بقليل، ما الحكم بالنسبة لقراءة الفاتحة في حق المأموم؟ المأموم يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة خلف إمامه. إذا كان للإمام سكتات طويلة فينبغي للمأموم أن يتحرى تلك السكتات فيقرأ فيها، وإذا لم يكن له سكتات فإنه يقرأ، ثم إذا فرغ من قراءة الفاتحة ينصت إلى ما تبقى من قراءة إمامه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.